السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فدائما سعادتنا بذكر الله تبارك وتعالى، ولقد شرعت العبادات ومن أجل مقاصدها إقامة ذكر الله. الصلاة قال الله فيها: وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. والجمعة كذلك: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. والنسك كذلك: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وهكذا أمورنا كلها. الحج وفي الأثر إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. وهكذا دائما وأبدا. بارك الله فيك. هل من مات بأي مرض؟ عفوا، البعض يقول إن الشيخ الألباني رحمه الله عنده إرجاء. حاشاه من ذلك، حاشاه من ذلك. أظن أن الذي قال ذلك لا يعرف معنى الإرجاء. الإرجاء تأخير القول، العمل عن القول. الشيخ بعيد عن هذا رحمة الله تعالى عليه، رحمة الله تعالى عليه. نعم، حرك يا عبد الله يا حسن. أحبك الله، أحبك الله يا أخ مصطفى يوسف. من نظرة عفوا، هل الصواب أن نقول يفعلون اللواط أم يفعلون فعل قوم لوط؟ لا، بل يفعلون فعل قوم لوط. وفي الحديث مع النزاع في تحسينه: أن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط. طول الفاعل والمفعول. هل قنوت الفجر بعد الركوع؟ نعم، قنوت الفجر بعد الركوع. حكما يفتح استوديو. استوديو لماذا؟ وضح. هل لمس المحارم ينقض الوضوء؟ أخطر رأي ابن عباس في ذلك أنه لا ينقض الوضوء. ابن عباس يفسر قول الله تبارك وتعالى: أو لامستم النساء، أن المراد بها الجماع، ويقول إن الله حي كريم يكني بما يشاء. فالمساس واللماس واللط والغشيان كلها تطلق على الجماع. هل منتحر كافر؟ منتحر ليس بكافر، منتحر مرتكب كبيرة. مرتكب كبيرة فهو داخل من تحت المشيئة. من عنده مرض كورونا وخلط الناس الوآثم شرعا، إذا كان يتعمد الإضرار بالناس يأثم. حديث أبشروا فإن هذا القرآن طرفه بيد الله وطرفه بأيديكم لا يصح. حكما مات بمرض الكورونا ودفن في تابوت، خلاص نظر بين يدي الله. حكم لبس فستان الزفاف، إذا كان طوله لا بأس بلبس فساتين الزفاف، فهي لا تمشي به في الشارع. هل لبس القميص سنة؟ نعم، لبس القميص سنة، هو أستر. وقد قال تعالى: أو كان أحب الثياب، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الصحابي: كان أحب الثياب إلى رسول الله القميص. وفي هذا الباب ذكر القميص في سورة يوسف 3 مرات: إن كان قميصه قد من دبر، جاءوا على قميصه بدم كذب، اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي. أما هذه البناطيل الضيقة التي تحدد القبل والدبر وأمشي الرجل يتراقص فيها ولا يستحي من إظهار سوءته للناس ولا عجيزته للناس، ففي الحقيقة يعني لا أنصح بها إلا إذا كانت سابغة. لا تجسم، لا تجسم ولا تفضح الشخص. الشباب اللي يلبسونها ملتصقة بأجسادهم تبين القبل والدبر عياذا بالله. وللأسف البنات أصبحت تفعل ذلك أيضا، وهذا من نسبة المرأة عده كثيرون من الكبائر. لأن النبي قال: ليكونن في آخر الزمان نساء كاسيات، أو عفوا صنفان من أهل النار لم أرهما نساء كاسيات عاريات مائلات مملات، رؤوسهن كأسنمة البقط المائلة، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. صحة خبر رد النبي صلى الله عليه وسلم: عين قتادة في غزوة أحد، سنده ضعيف. وقت صلاة الفجر بالتحديد إذا تبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. حديث ده أمر بكم بالصدقة حديث ضعيف، صوم وتصح حديث ضعيف. حبك الله يا محمد يربي. ما حكم المضمضة والاستنشاق في الوضوء والاغتسال؟ كلاهما على الاستحباب، ليست من الواجبات. وقد قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ولم تذكر المضمضة ولا الاستنشاق ولا نعم. هل يجوز صلاة الكسوف في جماعة؟ نعم، تشرع صلاة الكسوف في جماعة. بارك الله فيك يا أبو خان وجزاك الله خير يا أخت شيماء. هل ريحانة بنت زيد كانت من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم من ملك اليمين؟ لا، لم تكن من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم، لم تكن من أمهات المؤمنين. نعم، ولا بأس عليك أيضا يا تامر زميلي، وفقك الله وهدانا الله إياكم. وجزاك الله خير يا أخي محمد الصوفاني، يقول إنه عفوا في رابعة صيدلة وأريد طلب العلم الشرعي على ذهب سؤاله. عموما اجتهد الآن في حفظ كتاب الله وما استطعت من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك تأتيك إن شاء الله سبل الفقه بإذن الله. حديث الإيمان من الرأس لا يصح. نعم، هل يصح على النهي عن الجلوس في الظل والنصف الآخر في الشمس في سنده بعض المقال؟ يعني الحديث أنها الرسول عن مجلس الضح، ومجلس يكون نصفك في الشمس ونصفك في الظل في سنده مقال. ما وقت صلاة الاستخارة في الزواج؟ هي أمنت بالأمر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك. فعند الهم بالأمر درس قصص القرآن تقدم من قليل، وبه أجتزئ الليلة إن شاء الله تعالى، ونواصل قدم بإذن الله تعالى يا أخي بهاء. وجزاك الله خير يا أخي، وفقك الله، وفقك الله يا عمر ابن مصطفى، ولك بمثل أحمد ابن حلمي بارك الله فيك. عليكم بالبطيخ لا يصح. في درس عفوش، هل إنكار المهدي يقدع في حقيقة الشخص؟ لا يقدع، الحديث الورد في المهدي كلها فيها كلام، والذي ثبت هو أنه سيخرج رجل اسمه يواطي اسم النبي، واسمه أبيه يواطي اسم النبي صلى الله عليه وسلم، يملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن ملأ ظلما وجورا. وإذا لم يخرج البخاري ولا مسلم أي حديث فيه اسم المهدي على الإطلاق. وحديث إذا رأيت مرايات السود مقبلة من خراسان فإن فيها خليفة الله المهدي معلول. الدين أولى من الدنيا يا إديال الآخرة خير ما أبقى، والأمر قريب، زكاة هندسة طب أي شيء هي بلاغ إلى حين، والآخرة خير ما أبقى. حكم وضع الحناء، ليس المعنى تزييد في عيون الدنيا، علوم الدنيا يعني علوم الدنيا لزمن أن يكون في المسلمين من يؤديها. هذا تقرب إلى الله محتاج نصيحة، كتاب الله وسنة رسول الله. ثم انزعي هذه الصورة، معلش يا سحر ناسف، صورة متبرجة التي تمثلك، بدليها بشيء بوردة طيبة بأي شيء طيب، لكن حتى تقترب من الله. الله يبارك فيك. اقرأ القرآن واقرأ السنة وانظري ماذا يريد الله منك وماذا يريد منك الرسول، وصديقي الصالحات يساعدناك على الصلاح بإذن الله. التثاؤب أثناء قراءة القرآن، التثاؤب أثناء قراءة القرآن، تثاؤب عموما من الشيطان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا تثاؤب أحدكم فليكذب ما استطاع فإن الشيطان يدخل. هل الصدقة الجارية لابد أن تكون المال الميت في حياته؟ لا يلزم. رص الصف في الصلاة واجب أم سنة؟ يا علوي لعلك تقصد ما يحدث هذه الأيام، هذه ضرورة دعتنا إليها، هذه ضرورة ألجأتنا إليها الأحوال التي تمر بالناس، حكم بقاء نقطة يسيرة على الجسم في مواضع الوضوء. كم هذه النقطة اليسيرة استطعت أن تمسحها؟ امسحها. سامر الرفاعي، هل تؤخذ عقيدة المسلم من فلان؟ تؤخذ عقيدة المسلم من كتاب الله وسنة رسول الله. حكم ختان الميت، الميت لا يقتل، انتهى أمره. الله يفرج كربنا وكربك يا أحمد بن عبد الغفار. حديث من لم يسأل الله يغضب عليه حديث معلول، سنده لا يصح. محمد البركة، بارك الله فيك يا محمد البركة، معنى اللهم أمضي لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. يعني تعرف أن النبي عليه السلام لما هاجر إلى المدينة وهاجر إليه أقوام، نهى النبي المهاجرين عن الرجوع إلى بلده. فلما ذهب، إن أجر الهجرة سيحبط، سيبطل أجر الهجرة إذا رجعت إلى بلدك. فلما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة عام الفتح، ومرب سعد بن أبي وقاص، مرب سعد بن أبي وقاص وأشرف على الوفاة، فدعا له النبي اللهم أمضي لأصحابي هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم. فالحمد لله شفي وعفي ورجع إلى المدينة مرة ثانية. أحبك الله يا أبا رابط. حكم الانضمام للأحزاب لا أنصحك بذلك، أنت رجل مسلم تؤخي كل المسلمين، تؤخيهم في الله، تحب الشخص على قدر طاعته لله ورسوله، وتدعو له بالهداية إذا كان بعيدا عن طريق الله. معنى حديث الكذب يعني إلى الفجور، أن يقود إلى الفجور، تكذب فتفجر، تكذب فتفجر. بارك الله فيك يا أخت وفاء. قول سبحان الله وبحمده 100 مرة من أذكار الصباح والمساء شيء حسن، وإن قلتها صباحا ومساء وفأثناء اليوم شيء مبارك. حكما يضع مرهم على عقب رجله ويمنع المرهم من وصول الماء على منطقة المرهم. لا بأس باستعمال المرهم والوضوء فوقها. عائشة رضي الله عنها كانت تخرج نسوتها وأن في عددهن من وفاة الأزواج حاجات ومعتمرات وعليهن الضماط. والنبي صلوات الله وسلامه عليه لما حج لبب الشعر، وتلبيد الشعر ضم بعضه إلى بعض بشيء قال له لباد يشبه الصمغ، ومع ذلك كان يتوضأ ويغتسل أيضا. هل الطعام من علامات الساعة؟ ليس من علامات الساعة الطعام، وقد كان على عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، بل الطعام هيك سلط على أمم من قبلنا، قال أعهد الله أن يفعل كذا وكذا ولم يفعل. كفارة العهد يا مجدي كفارة يمين، كفارة العهد كفارة يمين، كأنك قلت والله. عدد أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بالضبط اللواتي اجتمعن عنده 9 نسوة، ولكن هناك من متنا قبل أن يتزوج بالتسعة، هناك من متنا وهناك من متنا في حياته قبل أن يتزوج ابنه التسعة. فعندنا من أزواج الرسول صلى الله عليه وسلم خديجة لم يتزوج عليها الرسول صلى الله عليه وسلم حتى مات. بعد ذلك عندنا سودة بنت زمعة، عائشة بنت أبي بكر، حفصة بنت عمر، ميمونة بنت ميمونة في الآخر، عائشة سودة وعائشة وحفصة، وعندنا زينب بنت جحش رضي الله عنهن جميعا رضي الله عنهن، وصفية بنت حيي، وجويرية بنت الحارث المستلقية، وعندنا أم حبيبة رملة، وعندنا أم سلمة، وميمونة بنت الحارث. 9 نسوة اجتمعنا عند النبي صلى الله عليه وسلم، جارية 9 نسوة اجتمعنا عند النبي، لكن قبلهن ماتت خديجة، وفي حياته ماتت زينب بنت خزيمة رضي الله تعالى عنها. منها ولد إبراهيم، منها ولد إبراهيم الزائم مش زوجته، أما من الإماء يا وجيه في حاجة اسمها الإماء في الشرع ملك اليمين، والله قال في كتابه الكريم أو ما ملكت أيمانكم. محمد بن خليل الصالح يقول ذهب سؤال محمد فياض، هل الراتب عليه زكاة؟ الراتب ليس عليه زكاة إلا إذا اجتمع معك منه مال بلغ النصاب ومرت عليه سنة. هل مقولة تتفائل بالخير تجدوه ليست بحديث، إلا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الفأل والكلمة الطيبة يسمعها. مما تنصحون عناوين للخطب هذه الأيام؟ دائما خطب عارف فيها بكتاب الله وعارف فيها بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ذكر الناس بالله وبالرجوع إلى الله سبحانه وتعالى، ذكر الناس بالله وبالصلاة، لأن كثيرا من الناس الآن لما أغلقت المساجد أصبح يفرط في الصلاة، حتى بعضهم يخرج عن وقتها وبعضهم لا يؤدي السنن. تذكر الناس بالصلاة وبالمداومة عليها، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وبالحرص على الجماعة ولو في البيت، فإن النبي لما فاتته صلاة الجماعة في المسجد ذهب في البيت وصلى بأهل بيته. يذكرهم بهذه الأشياء وبعدم اليأس من رحمة الله سبحانه وتعالى، وبأن من يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذا كنت مختارا يا علوي فلا تشترك في التأمين الصحي لما يعتريه من الجهالة ولما يعتريه من تثمير الأموال في البنوك. لا حول ولا قوة إلا بالله لها عدة معاني، وأولا عن فضلها، فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنها كنز من كنوز الجنة. أما عن معناها فلا تحول لشيء عن شيء إلا إذا حوله الله، ولا قوة لشيء على شيء إلا إذا قواه الله. فلا قوة لنا على الصلاة إلا إذا قوانا الله، لذا نقول رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. لا تحول لي عن المعصية إلا إذا حولني الله، لذا يقول يوسف عليه السلام وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. المرابط، ماذا يريد المرابط؟ ساحة الحديث في معناه سيضيق على العراق ومصر. لا يذكرني المتن الذي لا يحضرني المتن الذي تريده، حكم الاستخارة قبل النظر إلى المخطوبة كل جائز. فبارك الله فيك يا أم فاطمة، فوائد البنوك حرام. هل تسقط الكفارة؟ هل يجوز جمع النية في صيام الست من شوال مع صيام؟ لا يجوز. صيام النفل نفل والفرض فرض. لا يجوز أن تصلي أن تصوم ستة أيام وتقول هي من رمضان وهي ست من شوال، هذا كلام خطأ ومخالف لقول النبي من صام رمضان ثم أتبعه ست من شوال، حكم فتح حساب راتب في بنك ربوي. إذا دعت الضرورة إلى ذلك بقيد أن لا تأخذ الربا لنفسك، إنما إذا أخذت العوائد الربوية أخرجها في مكان يستفيد به فقير مسلم لا تربط به قرابة أو في مصلحة عامة من مصالح المسلمين بخلاف المساجد. هل تبطل الصلاة برجوع إلى التشهد الأوسط بعد القيام؟ لا تبطل، لكنها خلاف الأولى. اختلفت مع أبي وتوجد مشاحنات بيننا، هل أصبحت عاقا؟ ما سبب المشاحنات؟ وأصلح بسرعة، الله يصلح ذات بينكم. رفع اليدين في الدعاء سنة أم واجب؟ لا سنة، لا ليس بواجب، وقد يكون أحيانا يستحب، وأحيانا النبي كان يدعو، أحيانا كان النبي يدعو بدون رفع اليدين. الدعوات المهمة يستحب لها رفع اليدين، كما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في الاستسقاء، وكما رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه صبيحة بدر وهو يقول اللهم أنت لك هذه الأصابع فلست أبدا في الأرض بعد اليوم. ماذا أفعل مع زوجي الذي يقطع في صلاته؟ ذكريه بالله. ما حكم هجر الرجل لزوجته أكثر من ستة أشهر؟ ست سنوات هذا ظالم لها، معلق لها، فإن معشرة بالمعروف أو تسيح بإحسان، وهذا لم يعاشر بالمعروف ولم يسرح بإحسان. سورة المضاربة في الأبقار على ما تتراضي عليه، دفع الضرائب من فوائد البنوك لا تجوز. مسح الوجه بعد الدعاء باليدين لم يثبت فيه الخبر، ولكن وإن كان حسنه بعض العلماء كالحافظ ابن حجر أن النبي كان إذا دعا لم يضع يديه حتى يمسح بهما وجهه. الحافظ ابن حجر يحسنه لكن أرى سنده ضعيفا. على العموم الأمر في مثل هذا سهل. أمي ماتت حديثا كيف أكون ولدا صالحا؟ استغفر الله وتصدق عنها، وإن استطعت أن تعتمر عنها أو تحج عنها فحج عنها أو اعتمر عنها، وانشر لها علما تنتفع به في حياتها، واجعل لها صدقة جارية، واخذ الدين عنها إن كان عليها دين، واخذ النذر عنها إن كان عليها نذر. أمه ماتت حديثا كيف عفوا حبك الله يا علي البغدادي. ابني يحس إني في حاجة سوداء فوقه، والموضوع بيتكرر معه، يرقي نفسه، وإن تكرر من الممكن أن يعرض نفسه على طبيب مختص. بارك الله فيك يا سيد شربين. صيام يوم الجمعة منفردا، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يصومن أحدكم الجمعة إلا يوما قبله أو يوما بعده، هذا وإذا كنت تصوم قضاء، يعني عليك قضاء من رمضان، لا مانع من أن تصومه منفردا، إنما الكلام على النفل. حال عمر بن الخطاب منع أبو هريرة من التحديث، من تحديث بعض الأحاديث، لما خرج سمع أبو هريرة تحديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، فخرج أبو هريرة يبشر الناس، فالتقى بعمر فقال له هذا الحديث، فضرب عمر ضربة أسقطه على الأرض، فقام يجري أبو هريرة وركبه عمر، جرى وراءه إلى الرسول عليه الصلاة والسلام، فشكى أبو هريرة إلى الرسول، قال الرسول: ملك يا عمر؟ قال: يا رسول الله، أخشى أن يخبر الناس بهذا الحديث فيتكلوا ويتركوا العمل. قال: إذا لا تخبرهم يا أبا هريرة. فالرسول أقر عمر على هذا، والله أعلم. خالد الدقاق: لماذا نعتبر عيد الميلاد بدعة؟ لأن النبي لم يفعله، وعيد ميلاد النبي أفضل من عيد ميلادك ومن عيد ميلاد الناس كلهم، ومع ذلك لم يصنع. ما صنعت احتفال بعيد الميلاد؟ هل توجد بسملة قبل التحيات؟ عن رسول الله لا توجد، لا توجد بسملة قبل التحيات، أما الزيود فيرونها، يقولون بسم الله وبالله والأسماء الحسنى كلها لله، التحيات لله والصلوات والطيبات، لكن عن رسول الله لا تثبت. أمين مخزن بمشفى، ماذا يقول؟ يستعمل أشياء مر عليها زمن وأصبحت غير مستعملة. أمين مخزن بمشفى، ماذا يقول؟ ذهب سؤاله: النية في شوال، ما معنى النية في شوال؟ هل ألزم أختي على الحساب؟ نعم ألزمها. هل مجاهر لا توبة له؟ كل له توبة. بارك الله فيك يا محمد بن طارق، بارك الله فيك يا أختي ليلى أبو العلا، أم العلا، ماشي. أو الزوج عفوا: قد لا نكون على كل خير، بارك الله فيك يا محمد، ما فهمت كلامك. ما معنى وما ملكت أيمانكم في قول الرسول وما ملكت أيمانكم؟ ملكت اليمين هم العبيد، ولما يوصي النبي بهم، يعني استوصوا بالعبيد الذين عندكم، استوصوا بالإماء اللواتي عندكم. ما حكم شهادة الكرتون الذي به شركيات؟ لا يجوز شهادة الكرتون الذي به شركيات. ما حكم الإثبات بدون خيلاء؟ هذا ليس بكبيرة، ولكنه إذا لم تكن له حاجة فهو معصية، لكن ليس بكبيرة. أمين مخزن بمستشفى بمشفى، يستعمل أشياء للمشفى مر عليها زمن وأصبحت غير مستعملة. إذن لماذا يستعملها وهي مضرة؟ إذن يستأذن كبار القائمين على المشفى كما، ولا ضرر ولا ضرار. وفقك الله يا حجاج، كيف أعلم أن الله تقبل مني رمضان؟ يا محمد بن إبراهيم، أنت دائما مبتسم ولكن تأتينا بغرابات أحيانا، كيف تعلم؟ لا نعلم أن إذا وفقت للطاعة، وفقت للطاعة بعد رمضان، إن شاء الله نرجو أن تكون على ما تقبل. أن ربنا سبحانه وتعالى أخفى قبول الأعمال، أخفى عن الناس أولياءه منهم، إن على الإجمال ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون، أخفى اسمه الأعظم، أخفى الآجال، أخفى ليلة القدر، أخفى الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة، حتى نجتهد ونرجو ونرهب. إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ودعونا رغبا ورعبا. وحفظك الله يا أخت هدى، ونفع الله بك. شعبان بن صبر الزغبي، الحكم في بناء القبور طابقين. الأصل أن القبور لا تعلو على الأرض، لكن إذا دعت الضرورة فإن الله قال وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. مشاهدة الأفلام الإباحية حرام يا إبراهيم العالي، ولا يعني لا يتصور أن يسأل مثل هذا السؤال، لا يتصور أن يسأل مثل هذا السؤال. الأفلام الإباحية حرام ولا لا؟ هل في واحد عنده مسحة عقل يقول لك الأفلام الإباحية حلال؟ صلى على رسول الله، بارك الله فيك. ابنته ذاكرتها ضعيفة جدا جدا في حفظ القرآن، هل من نصيحة؟ ارفق بها، علمها قصار الصور. نحن نحب اسم الإسلام يا يوسف، وجزاك الله خير يا محمد ابن رافع. هل يمكن تغيير اسم غاوي أو هو لقب العائلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حزن أو حزن جد سعيد بن المسيب، فقال ما اسمك؟ قال اسمي حزن. قال بل أنت سهل. فقال له غير اسما سمنيه أبي. قال سعيد فما زالت الحزونة فينا. هل يجوز ومأجوز سيأكلون البشر عند خروجهم؟ سيقتلون البشر، يقتلون كثيرا من البشر. محمد بن عمر لو سمحت تأدب. أحبك الله يا قلب الصالح، دعا رفع اليدين رفع البلاء، أي دعا اللهم ارفع عنا البلاء. حكم تمويل مشروعات من بنك إسلامي، حكم تمويل مشروعات من بنك إسلامي لا يجوز، بنو كلها واحد. وبارك الله فيك يا أسامة. المستلزمات بالمشفى صالحة، لكن عند مرور زمن عليها تتركها الدولة ولا تستعملها. هذا يسأل عنه الأطباء المختصون والصيادلة المختصون. معنى الحديث المرسل هو الذي قال فيه التابعي قال رسول الله، فلم يذكر اسم الصحابي التابعي يذكره بلاغا عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. بارك الله فيك يا محمد ابن عبد اللطيف. يقول وزير التربية والتعليم قال عن الامتحانات التي المادي التي لا تطبق مجموع الامتحان يبقى في البيت. والوزير قال ما أدري نظر في منظومة التعليم لا ينبغي أن ينفرد بها شخص، إنما تنفرد بها هيئة، إنما عفوا تقوم بها هيئة تنهض بمستوى التعليم. أمور الدنيا تقوم بها هيئة من أهل الخبرة وأهل الصلاح وأهل العلم الدنيوي وأهل العلم الشرع، أيضا نقولها من اللوث الذي بها، وتقضي بالذي ينفع. فهنا سؤال أهل الذكر، لازم أهل الذكر هم الذين يفهمون في الأمور. حبك الله يا محمد ابن فاروق، نور الله بصيرتك. يعني كيف لقبت نفسك بنور البصيرة؟ حكم حلق اللحية المراهقين في بداية ظهورها لا يجوز. حكم تبييت النية في الصيام الست من شوال، الأمر فيه ساعة، الأمر فيه ساعة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصبح يسأل أهل بيتي فيقول هل عندكم طعام؟ فإن قالوا لا قال إني إذا صائم. حديث اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. حسن الإسلام، هل ورد فيه فضل تنظيف المساجد وترتيبها؟ نعم، هناك عدة أحاديث في هذا، بل آيات من كتاب الله. قال الله تعالى وطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. يقول ذلك للخليل إبراهيم عليه السلام ولصادق الوعد إسماعيل صلى الله عليه وسلم. يقول ذلك للخليل إبراهيم ولصادق الوعد إسماعيل صلى الله عليه وسلم. وأيضا قال الله تعالى في كتابه الكريم وأصدق القائلين في بيوت أذن الله أن ترفع ترى فيها اسمه سبح له فيها بالغدو والآصال. وأيضا فإن النبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه أجور أمته حتى القذات يخرج الشخص من المسجد. وصلى النبي على امرأة كانت تقوم المسجد بعد دفنها فقل قطع الصلة ما حماتي حرام، ولماذا تقطعين الصلة يا رنا؟ صلي ولا تقطعي. من الدعاء الميت دعات الميت كثيرة، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هل تجوز الصلاة ببرمودا سروال قصير أسفل الركبة بنصف شبر؟ امرأة ولا الرجل السائل؟ الرجل تجوز له الصلاة بذلك، المرأة لا يلزمها أن تستتر. الذي جوز المرأة فقط القدم على نزاع فيه تستتر. هل يصح تسجيل القرآن من المحمول بالمانع؟ هل فضل تغسيل الميت؟ تغسيل الميت ما هناك نص يحدد قدر الأجر، عندنا أجر أو لنا أجور في تغسيل الموت، لكن كم هذا الأجر لم يحدد. لنا أجور في الطواف، لكن كم أجر الطواف لم يحدد. لنا أجر في العقيقة، كم أجرها لا يحدد. لنا أجر في الأضحية، لكن كم الأجر لم يحدد. لنا كتاب يا جنة الفردوس اسمه صحيح المسند من الأحاديث القدسية، ولكن نسخة هذه بس ما كيف ارسلي شخصا يأخذها. هل يجوز الجلوس مع من لا يصل مع من لم يصلي كسلا؟ الجلوس جائز وانصح وذكره لله، لكن إذا كان سيحملك على أن تترك الصلاة أيضا أو تعصي ربك ابتعد عنه. هل اسم رشا اسم المسلم؟ ما حضرت القول في رشا، لكن المسلمات يتسمين برشا. فحكم تصنيع منتجات تقليد ماركة مشهورة، إذا كنت ستكتب عليها اسم الماركة المشهورة فأنت غشاش، والنبي يقول من غشنا فليس منا. كم عدد درجات الجنة؟ الله أعلم، درجاتها كثيرة. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. فهذا استنبط منه بعض العلماء أن عدد درجات الجنة عدد آيات القرآن، وهذا كلام استنباط غير صحيح. إنما هذا الاستنباط إذا قلنا عدد درجات القرآن عدد الدرجات المعدة لأهل القرآن هي كذا، لكن المجاهدون لهم درجات أخرى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن في الجنة 100 درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أهل الجنة لا يتراءون أهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق لتفاضل ما بينهم. قيل يا رسول الله تلك منازل الأنبياء لا يبلغها أحد غيرهم. قال كلا والذي نفسي بيده فالرجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. هل يجوز زواج من مرأة غير سنية؟ يعني هل أنت تريد أن تأتي إلى بيتك بامرأة تلعن أم المؤمنين عائشة ليل نهار وتتهمها بالفاحشة؟ هل تريد ذلك؟ ابتعد عن هذه القاذورات. من قال اللهم اجعل همي الآخرة؟ بس أبحث عن حديث عن رسول الله اللهم اجعل همي الآخرة. دعني أبحث في هذا الباب. الله يبارك فيه. من أحب زوجة إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد خديجة عائشة رضي الله عنها؟ بالنص سئل النبي من أحب النساء إليك لما كنا مجتمعات بدون خديجة، خديجة ماتت قبل عائشة. قال عائشة اختلف من الرجال. قال أبوها، قال عمرو بن العاص. ما حكم العيش في أبها وفراها مثل بعض إخواننا الخليجيين والوطن العربي، والمبالغة في التبذير من بنيان ولباس وسيارات، وما إنهم اتقوا الله فيما رزقهم، فربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أما إذا شغلتهم عن آخرتهم فهذا النكد، وقد قال تعالى: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال تعالى: وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه. أحمد جمال الذي ذكرته في نهاية الإسناد فيه كلام أيضا في المسألة محل بحث ككل إن شاء الله. حكم الشرع في امرأة تطلب الطلاق من زوجها لأنه تزوج عليها، هل ثبت الضرر أو لا؟ إذا طلبت الطلاق ورفض ولم يكن هناك ضرر لاحق بها وأردت أن تختلع فلها أن تختلع، لكن قوية الصلح خير عموما وأفضل. كيف واجه الشيطان الذي وسوس لي بالإلحاد؟ تعوذ بالله من الشيطان الرجيم وانتهي، لا تسترسل في التفكير، تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، أقرأ قل هو الله أحد والمعوذتين، لا تحدث بذلك أحدا. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أحدنا يجد في نفسه ما إن تكلم به ما إن خر من السماء أحب إليه من أن يتكلم به؟ قال: أو قد وجدتموه؟ قالوا: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. وفي رواية: الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، ما أقل حد لحلق اللحية. الصحابة بعضهم كان يفعل هكذا ويقول ما زاد على القبضة، وبعض أهل العلم كالطبري وغيره يجوزون أخذ الشاذ المتطاير. هذا الذي ورد. هل تحديد جنس المولود محرم؟ لا نستطيع أن نفتي بتحريمه. فإذا كنت موقنا أن الله يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما، ففي هذه الحال يجوز أن تأخذ بالأسباب مع اعتقادك ودعائك. الشخص كلنا نرى أن الزرية مقدرة، ولكن الشخص يأتي أهله، لأن بشرنا الطغم كتب الله لكم، فينبغي أخذ بالأسباب فقط، والأمر كله إلا كيف يتوب إلى الله. ارجع إليه، اقرأ كتابه وانظر ماذا يريد منك، اقرأ سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وانظر ماذا يريد منك، وما الذي ينهاك الله عنه وما الذي ينهاك عنه رسوله، واسأل الله العون على ذلك، ثم استعن بأصدقاء صالحين يكونون معك في هذا الطريق. قال الكليم موسى عليه السلام: هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. وقال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. نصيحة في تعلم الحديث: احفظي الحديث الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وعندك كتاب اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان، واقرأي الشروح اليسيرة المبسطة في هذا. أما إن كنت تسألين عن مصطلح الحديث وعن التصحيح والتضعيف فهذا باب قد يطول شرحه، ومن الممكن أن تتصلي نوضح لك بعض الشيء من ذلك. كيف دعاء الميت في الصلاة على الجنازة؟ هناك اللهم دعاء الصلاة على الجنازة، أدعية كثيرة في الصلاة على الجنازة: اللهم اغفر له وارحمه واكرم نزله ووسع مدخله وأبدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم نقيه من الذنوب والخطايا بالماء والثلج والبرد، اللهم نقيه فتنة القبر وعذاب القبر. أدعية كثيرة، الأمر واسع، ولزوم السنة أولى، لكن إن زدت لا حرج عليك. صحة حديث من الطلارات درهما وقف يزيع الحديث يحسن بل يصحح، والله أعلم. نصيحتك لعلو الهمة: أولا اسأل الله ذلك، ثم اقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى لترى همم الصحابة، همم رسل الله عفوا الكرام عليهم الصلاة والسلام. وحفظك الله يا نور، هل التصوير حرام وتعليقها لا يجوز؟ التصوير الفوتوغرافي لغير حاجة لا يجوز، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لعن المصورون. أما الحاجة فجائز. كتاب الرحيق المختوم في السيرة النبوية للمبارك فوري كتاب طيب، لكن تعتريه بعض الأحاديث الضعيفة. أحمد طارق، يا أحمد بن طارق نحن مسلمون مطالبون بتعلم كتاب الله وسنة رسول الله والسير على ذلك، أما الاصطلاحات التي من شأنها أنها قد تفرق فنبتعد عنها. وقد أجبت على هذا، فمن الممكن أن ترجع إلى سؤال هل أنت سلفي، فقد استفدت فيه بعض الشيء. أشكرك يا أحمد بن جمال. هل تجوز مشاهدة أفلام الأنبياء والصحابة؟ لا تجوز، أنهم ينسبون للأنبياء ما لم يقولون. وسمت الممثل الملوث ليل نهار بالقاذورات ليس كثمت رسول الله عليه الصلاة والسلام. أجبت فؤاد بنوك حرام، كتاب رياض الصالحين كتاب طيب، قلت الأحاديث الضعيفة التي فيه نسبتها لا تكاد تتجاوز 10%، وما وراء ذلك فالغالب صحيح، وهو كتاب نافع. من مناقب هذا، من فضائل هذا الكتاب أنه يجمع بين الآية والحديث في الموضوع الواحد، وهذا منهج مبارك. والذي يحرص على تعلم كتاب الله وسنة رسول الله يحصل ويحصل في زمن وجيز علما غزيرا أو على علم غزير. هل يجوز للفتاة البالغة الإنشاد؟ تنشد في بيتها، تغني في بيتها كيف شاءت وسط أخواتها، لكن تخرج على الناس تنشد ورجال يسمعونها والشباب يلتفون حولها، فالله لا يحب الفساد. قطع الصلة مع حماتي حرام ولا صلي؟ ما قرأت الكتاب باتساع معالم السنة النبوية، ما قرأته باتساع حتى أعطيك فيه قرار. من خاف أبلجني أسرع بالعمل، بكر بالعمل. الواحد يخاف أن يتأخر سيركز. أنا أقرب لك المثال، أنا خايف على موعد في القاهرة مثلا الساعة 10 الصبح، أخاف أن يفوتني، فسأمشي الفجر. إذا حصل تأخير للسيارة كن عندي فسحة. هل فضلت تفسير في كتاب في التفسير؟ ذهب السؤال. الله يصرف عنك يا محمد بن عمر الكورونا وعن سائر المسلمين والمسلمات. حكم زكاة الذهب الذي بلغ النصاب هل تخرج مرة بالعمر؟ لا، إذا بلغ النصاب يخرج سنويا، تخرج له زكاة سنويا. أجبنا على مقدار زكاة قصب السكر عند من يرى في قصب السكر زكاة، لأن النزاع قائم فيها. ومن الجواب إذا كنت ترى الزكاة في قصب السكر العشر إذا كان القصب يسقى من ماء السماء، إذا كان يسقى بالآلة فنصف العشر. لا نتعمد منع الإجابة على سؤالك يا أخت رقية، حفظك الله. محمود بن علي وحفظك الله، بارك الله فيك يا حامد. أما كلمة مولانا فقد عقلنا عليها من قبل. عبيد وفقك الله يا عبيد وسلمك. هل أنت عبيدنا المنصورة أو ظني؟ أفضل كتاب لتاريخ الصحابة والتابعين، والله لا أعلم يا إسلام أفضل كتاب في ذلك، لأن كل الأشياء التي تضمنتها الكتب ما لها أسامي جلها. الله يوفقنا والشيخ يوسف وإخوانه وأولاده وذريته، بارك الله فيك. أين يمكننا شراء كتبك؟ المكاتب، عموم المكاتب الحمد لله في الكتب. دخلت والإمام يخطب أصلي تحية المسجد، صلي، فإن النبي صلى الله عليه وسلم عبيد هو أخونا عبيد. المهم، النبي دخل رجل وقال له سليك الغطفاني والنبي يخطب، فجلس قال يا سليك هل صليت؟ قال لا. قال قم فاركع ركعتين. فقال الله يا حامد نفع الله بك يا محمد ابن شمس الدين ومحمد بن خلف. العمل بالليل في بعض الأيام والنوم في الصباح وتفوتني صلاة الظهر غصب، يعني متى تستيقظ؟ العصر. واللي على العموم احرص على أن تصلي الصلاة في وقتها، احرص، فإذا غربت فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها. هل نجر على النقاب؟ إن شاء الله تجر على كل فضيلة. ادت على جمر دينك فإنها تمطر فتنا ليس بحديث. زكاة الذهب المعدل الزينة على هذا الذهب زكاة. إذا بلغ النصاب وحال عليه حوله. حبك الله يا دكتور عبد المحسن. وجمعنا بك في الفردوس. يا أخت نورهان 0153333383. هل البيت القائل والقدح والقدح ليس بغيبة العفو في ستة المتظلم؟ وي ما شاء الله السلام. بيت يعني يستثني من الغيبة أمور، متظلم ومظهر فسقا ومن طلب الإعانة في إزالة منكر، كل عليها أدلة. سواء ليس بحديث طبعا. هل تجوز صلاة القيام بعد صلاة العشاء؟ نعم تجوز. هل صلاة تحية المسجد بين العصر والمغرب لا تجوز؟ تلك مسألة تنازع العلماء فيها، فالمانعون يستدلون بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، والمجوزون يقولون انها من جوات الاسباب، والنبي صلى سنة الظهر بعد العصر لما فاتته، والله اعلم. لولا ما شق على امتي احبك الله الذي احببتنا فيها ابراهيم الدرمزي. حكم اللولب، اللولب مكروه، عنوان الحمل مكروه الا للضرورات. قد امتن الله على بني اسرائيل بقوله وامددناكم باموال وبنين وجعلناكم اكثر نفيرا. وقال شعيب عليه السلام يذكر قومه بنعم الله عليهم ويقول إذ كنتم قليلا فكثركم انظروا كيف كان عاقبة المفسدين. وتتولى النصوص في هذا الصدد، تتولى النصوص في هذا الصدد. بارك الله فيكم. تناكحوا فإني مكاسر بكم. إذا مات العبد انقطع ماله إلا من ثلاثة: ولد صالح يدعو له، رجل ليس لديه ولد ولديه خمس بنات يريد أن يهب زوجته مسكنه وماله خافا من وفاته. إلزم شرع الله والله يتولاك ويتولى زوجتك ويتولى بناتك بعد موتك. إلزم شرع الله يتولاك الله ويتولى زوجتك ويتولى بناتك. وبنين الشهود، ما معنى بنين؟ حضور، يعني الناس الذين لهم أولاد. فمثلا واحد يرسل أولاده للسعودية أو يرسل ابنه للكويت أو يرسل ابنه لأمريكا أو لقطر، أو لماذا؟ لأنه محتاج فلوس. فابنه يسافر يجمع فلوس ويتلابيه بالفلوس. لكن إذا كان الرجل ثري ومليء والذي هنا من الأرزاق أضعاف أضعاف التي في الخارج، فلماذا يسافر الولد؟ لماذا يسافر الولد؟ فالله امتن على رجل من أهل مكة، قيل إنه الوليد بن المغيرة والد خالد بن الوليد، قال ذرني ومن خلق، على قوله يعني ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. والآن حاضرين جنبه، أما يكون أولادك بجوارك والأرزاق متسعة عليك، وإذا كان ابنك سيسافر للسعودية يتقاضى 5000 10000 ريال وهنا تقاضى 50000 ريال، فلماذا سيسافر؟ فهي منة أن يكون أولادك بجوارك يقيمون أوامر الله ويطيعونك، نعمة كبيرة. لكن الرجل أولاده شهود وحضور والرزق متسع ومع ذلك يكفر. فقال تعالى ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا ومالا هائلا واسعا وبنين شهودا حضور بجواري ومهدت له تمهيدا واستعت له توسعة ثم يطمع أن أزيد. الآية سدته كبرت في السن وكانت مداومة على صيام الاثنين والخميس بدأت تنسى، هي مأجورة إن شاء الله تعالى. قال تعالى والتين والزيتون وطور سنين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلى الكبر فانقطع عمله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لم ينقطع عملهم أجرهم وإن انقطعت عملهم لهم أجر غير ممنون غير مقطوع. الله يرحمه رحمة واسعة الوالد الشيخ حافظ الصنع رحمة الله تعالى عليه من أهل العلم بالقرآن الكريم في مدينة المنصورة، ونفع الله به أهل الدقهلية نفعا عظيما وغير أهل هذه البلاد. وكان رحمة الله تعالى عليه من علماء القراءات المتقنين، وكان قد ذهب بصره أو كان أعمى، ولكنه صابر محتسب، فيعني أنه بقول الرسول عليه السلام: من ابتليت بحبيبتيه فصبر عوضت خيرا منهما الجنة. رحمة الله عليه، وجعل الله علمه في ميزان حسناته. اللهم آمين، اللهم آمين، اللهم آمين، وأخلفه الله في أهلي بكل خير. قد قارب 90 من عمره ولم يتوقف عن التعليم، تعليم كتاب الله، فنرجو الله أن يجعله من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخاصته. حكما يقول: سأفعل إن شاء الله، في نيتي أن لا يفعل. هذه فيها خيانة لمن يحدثه. إذا كان ينوي الغدر وينوي إهمال من يخاطبه فيأثم لذلك، لأن النبي عليه السلام لما قال علامات المنافق إذا عاهد غدر، إذا عاهد غدر، فإذا عاهدته في نيتك أن تغدر أو إذا وعدته في نيتك أن تخلف تأثم. أما إذا عاهدت فلم توفق للوفاء ليس عليك شيء. إذا وعدت ولم تكن في نيتك الإخلاف لكن جاءتك أمور اضطرتك إلى الإخلاف لا شيء عليك. امرأة غنية اشترت عقود ب5000 جنيه للاستعمال والتصدق، هل فيه تفجير نظر إلى ثروتها؟ إذا كان معها مثلا 5 مليون اشترت ب5000 جنيه عطور وزعتها، وهو تفزيز من نصبي. لكن إذا كان كل ما تملكه 10000 جنيه واشترت ب5000، هذه مسرفة مبذرة. حكم دفع الزكاة في عمل صرف صحي لبيوت فقيرة لا يجوز. الفقير أعطيه مالا لفقره. ما معنى حديث المتشدد بما لم يعطك فلابس ثوب يزور؟ وضح لك مناسبته حتى تفهم. جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل يجوز لي أن أقول لها إن زوجي أعطاني وأعطاني وأعطاني؟ فقال النبي المتشبه ولم يعطني: المتشبه بما لم يعطك لابس ثوب يزور، فتقول: أنا فعلت وفعلت، وأنت لم تفعل شيء. الحديث صحيح في القصة الهندي ثابتة في البخاري، إن كان شفاء في شيء، أو في القصة الهندي سبعة على شفاء من 7 أدواء، أو كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام. العود الهندي والقصة البحري، كيف تكون مراسم الزواج؟ مراسم الزواج إذا اختلف شيخان الفتوى في الطلاق خذ الذي عليه الدليل. لعب الشطرنج يرى الجمهور تحريمها، أما ابن تيمية فيرى الكراهة لما تستنزفه من العقل والجهد والوقت، واختار رأيه والله أعلم. أما النصوص عن رسول الله فليس في الشطرنج أي حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد عن علي بسند فيه ضعف أنه مر بقوم يلعبون الشطرنج فقال: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ هل قال الرسول في البصل والثوم: لولا أني أناجي الملك لأكلتهما؟ ورد: قل فإني أناجي من لا تناجي. هل تجوز قراءة القائم من المحمول أثناء الحيض المراجعة وخشية النسيان؟ تجوز يا عمر، بس أنت يا عمر ما لا تحيض يا عمر. سامحني يا عمر، المدافع أخذت تجاوزت الحد، آسف يا عمر. حديث عليكم بهدي ابن معاذ ثابت. أرجوك أن تمهلني لمراجعة عليكم بهدي ابن معاذ، يعني عبد الله بن مسعود. يقول: سميته رشا، ما أعلم شيئا في اسم رشا، سأراجع رشا. عبد الرحمن يبحث عن رشا، ما هل لها معنى مكروه؟ هل اسم رشا معنى ما احتفظ يقول رشا؟ في قاموس معاني الاسماء انه اسم علم يطلق على المولود الانثى وينحدر. وينظر وينحدر عفوا أصل الاسم من أصول عربية ومعنى اسم رشا هو الظبي الصغير أي ولد الغزال، وأصل الاسم رشاء ويطلق على الظبي عندما يقوى يبدأ المشي بجانب أمه. معنى اسم رشا أيضا شجرة تسمو فوق القامة، واسمه هو رقوع أوراق الخروع وهي شجرة غير مثمرة. ومن الأسماء العربية ذات صلة باسم رشا هو رشاء، والجدير بذكر أن معنى اسم رشا تم تفصيله في معجم المعاني الجامعة لأنه فعل وماضي يرشو من الرشوة، ويقال رشا الفرخ لأمه يمد الفرخ رأسه لأمه لتطعمه، أما رشاء هو ابن الغزال الذي يقوى ويستطيع المشي. فحمل بعض المعاني الطيبة أنه الظبي الصغير، وبعض المعاني التي ليست طيبة أنها ردها إلى الرشوة وردها إلى مد اليد. نعم. وبارك الله فيك يا أم آية. هل تجوز قراءة الفاتحة على الماء بغرض الرقية؟ ما ورد ذلك، وأصبح الناس يتاجرون بهذا. يا إبراهيم بن رمز، واحد يبيع جراكن مياه يقول لك الجركن المقروء عليه بعشرة ريال والغير المقروء بخمسة ريال. يا أخي أترك الجدل وأكل أموال الناس بالباطل، أترك الدجل وأكل أموال الناس بالباطل. يذهب يقرأ على خزان كبير سورة الفتح ويفتح الخزان ويملأ، يقول لك مقروء عليه كم الجركن بعشرة ريال. الشيخ فلان قرأ عليه، أصبحت أضحوكة واستب أكل أموال الناس بالباطل، وراصص في البيت تدخل عنده الفيلا راص 20 جركن يقول لك مقروء عليها أو جركن بعشر ريال. دعكم من هذا النصب وأكل أموال الناس بالباطل، الرسول لم يفعل ذلك أبدا، ولا علمت في أي حديث أن الرسول قرأ على ماء. ومن كان عنده حديث في هذا الصدد يفيدنا به. بارك الله فيكم، أجتزي بهذا القدر سئلا الله أن يجمعنا وياكم في الفردوس مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. أيها الإخوة والأخوات، دمتم محفوظون بحفظ الله ما دمتم تقيمون أمر الله وتحفظون حدوده. احفظ الله يحفظك. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. أيها الإخوة، ناس كثيرون يريدون الاستقامة ولكن لا يجدون من يأخذ بأيديهم إلى الاستقامة، فكونوا دعاة إلى الله، اجتهدوا في الدعوة إلى الله، خذوا بأيدي الناس لطاعة الله يثيبكم الله. شاب طائش يجري يمينا وشمالا يريد من يقول له هات يدك أوقذك مما أنت فيه من الضلال، فساعدوا الناس على ذلك. ساعدوا الناس لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. اسلكوا سبيل الأنبياء، كانوا دعاة إلى الله، كانوا هداة لطرق الخير. خذوا بأيدي الناس لإرجاعهم إلى طريق الله. شباب دائم السؤال كيف أهتدي، كيف أصبح مستقيما؟ فاجتهدوا في الدعوة إلى الله، ولا تشغلنكم الحياة الدنيا عن دعوة الناس إلى الله والأخذ بأيديهم إلى طريق الله سبحانه وتعالى. ذكروا بالله، ذكروا بالله. قال تعالى قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. دائما وأبدا أذكر نفسي وأخواني بحمد الله وشكره، فقليل من العباد الشكور. نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من المكثرين من ذكر الله وشكر الله. الحمد لله حمد كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما بينهما ومن ما شاء الله من شيء بعد. نسأل الله أن يجندنا وإياكم لنصرة هذا الدين القيم، نسأله أن يقبلنا وإياكم جنودا لنصرة هذا الدين القيم وللتبليغ عن الله وعن رسل الله الكرام. جمعنا الله وإياكم مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. هذا وبعد شكر الله الشكر موصول لإخواني الذين بذلوا معي جهدا لإخراج المجلس لإخوانهم، وكذا مبذول للإخوة والأخوات المتابعين والمتابعات. نستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.